أمر الجهاد في سبيل الله جعله الله عز وجل مما يتعلق بولي الأمر، بمعنى أن الاستعداد للجهاد أو الإذن به إنما هو مما جعله الله جل وعلا مقيدا بيد ولي الأمر. جميل. كما أنه ورد أو ما هو معروف في دين الله جل وعلا، الله يقول ولكم في القصاص حياة، يقول الزانية والزاني فاجندوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومعلوم أنه لا يحق لأفراد الناس أن يقيموا الحدود، ولا أن يقتصوا لزيد من عمرو، ولا أن يرجموا زانية، ولا أن يجلدوا زانية، ولا غير ذلك. فهذه الحدود والجهاد ولها نظائر في الشرع، أوكلها الله عز وجل إلى ولي الأمر، فالإذن به إنما هو لولي الأمر. لكن على المسلمين عموما أن يكونوا في حالة من اليقظة جسديا ومعنويا وماليا، وهذا يعود به بالذاكرة إلى ما قلت في أول الحلقة، أنا ركنت أمرا ثم نسيته. قلت في وأنا في بداية اللقاء قضية بنو إسماعيل وبنو إسحاق، وقلت أنه من المهم فهم هذا. الآن ما يحدث مثلا في الشرق الأوسط من صراعات معروفة وتكالب الأمم، والدم المسلم هو الذي يراق، لكن أي دم غير مسلم لا يراق. المقصود من هذا، يعني يفهم بعض من له عناية بالشأن السياسي المعاصر، أن المقصود مما يحدث في الشرق الأوسط اليوم أن يكون العلو لبني إسحاق على بني إسماعيل. بنو إسماعيل هم العرب وهم مادة الإسلام، والذين منهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم حمل اللواء. ولا يعني ذلك أن الإسلام لا يقبل إلا من عربي، هذا محال لا يقول به عاقل، وليس من دين الله في شيء، إنما المؤمنون إخوة عربا وعجما، لكن لكل شيء عصبة، لكل شيء مادة، ومادة الإسلام العرب كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالذي يعني يفهم سياسيا مما يعني يحاك عالميا من مؤامرات من مؤتمرات وأضرابها، من مؤتمرات وأضرابها، إنما هو أن يكون السؤدد لبني إسحاق. أنت تعلم أن بني إسرائيل الذين هم اليوم متسلطون على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وغيرها هم من بنو إسحاق. الأوروبيون نفس هم أنفسهم كذلك من بني إسحاق، بمعنى أن الأوروبيين وشعب إسرائيل أو اليهود يجمعهم جد واحد وهو إسحاق. يفهم، قلت أنا، يفهم بعض من له عناية بالشأن السياسي أن المراد أن هذا الذي يعلو اليوم، يعني إذا كان هتلر عد دما واحدا فخسر بقية الأوروبيين، الآن الدائرة اتسعت. تسعت بماذا؟ أنهم قالوا إن الذي يسود مفروض أن يكون من بني إسحاق، فيجتمع الأوروبيون والإسرائيليون عليه، يعني جدهم في نهاية المطاف واحد. كان قديما في زمن بني أمية نحى جرير هذا المنحى، وقد وقع في خطأ عظيم، ولو لم يكن لجرير على يعني اعترافنا بقدرته الشعرية، لو لم يكن له في ديوانه إلا هذه النقيصة لكفته. هو قال ويجمعنا والغر أبناء سارة أبو لا نبالي بعده من تعذر، أبونا خليل الله والرب ربنا، رضينا بما قسم الإله وقدر. والمعنى أنه أراد أن يخرج قحطان كلها ويجعل بني إسماعيل مع بني إسحاق، ولم يجد جدا إلا إبراهيم وسارة. المعنى الآن طبعا يعني جرير لم يكن يعلم أن شيئا من هذا سيحدث، لا ولا الذين منحوا هذا المنحى ذكروا ذلك، لكنني أذكره من باب توارد علم، توارد خواطر علمية. لكن الذي يعنينا هنا أن يعني يظهر أن هناك منحى عالمي نحو أن يسود بنو إسحاق في الشرق الأوسط، فيكون الإسرائيليون في مقدمة الركب الذي ينازع عنهم، لكن الذين لهم السلطة الحقيقية هم الأوروبيون. هذه الفتن والطرائق التي تحصل في الأمة يعني من العقل بمكان ومن الدين بمكان أن يحرص المسلمون جميعا بلا استثناء على اللحمة، على جمع الكلمة، على عدم الافتراق والاحتراق، وعلى عدم الاختلاف، ولا يرفع أحدنا السيف على أخيه المسلم. كما تجعل من المفترض على كل يعني أهل بلد أن يتمسكوا أكثر بأوطانهم، بوحدتهم، بشعوب، بولاة أمرهم. كلما كان الإنسان كلمته إذا قيلت تزيد اللحمة كانت كلمة حق، ولا ينبغي أن تكون الكلمات تؤجج ما فيه المسلمين من صراعات.